إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله، شوف أنت عمال بتساعدهم على الكفر ولا إيه؟ ومعناها كده. قال لك إيه؟ لأن عبدي حين أناديه ويتأبى علي في ندائي ولا يقبل الإقبال علي وعبوديته لي، أنا أعينه على كفره لأن غني عنه. هساعدك، إيه؟ هساعدك. ولذلك من تجنى عليك فصد عنك فأعنه ولا تذكره بنفسك. كذلك الذي كفر بربه يختم الله على قلبه. مش انت حبيت الكفر اشيئته مفيش فايده يعني، طب انا اعاونك على ايه؟ على الكفر، وحختم على قلبك، لا الكفر يطلع منه ولا الايمان يدخله. فكذلك هذا التصوير اللي موجود، قال انا جعلنا في اعناقهم اغلالا. الألغم هو الحديدة التي تمسك اليد تحت الزخم، فلما الغل يبقى عامل كده يبقى رافع ايه؟ رأس الفوق. لما يرفع رأس الفوق مسار بصره الرائي يرتفع إلى أعلى، فإذا ارتفع مسار بصره إلى أعلى هو ما بيمشيش كده، وبيمشي ايه؟ كده. يبقى عينه ما راحتش الى الطريق اللي هيمشي عليه. المقمح هو الذي رفعت راسه بواسطه الايه؟ الغل اللي ماسك ايده وحاططها كده رفعها كده. المسار بتاع الضوء مش هو على مسار طريقه، ما يبقاش مش هيشوف طريقه. طيب ومش كده بس، لما يقول مقمح ماخوذ من ابل قماح، قماح الابل لما يجي الابل يروح يشربوا الميه في الشتاء يوم يجدوها ساقعه، يوم ياخد يروح عامل راسه كده معاه. فهم مقمحون اي رافعوا ايه؟ رؤوسهم. ولو رفعوا رؤوسهم ما يصدوش الا مسار الطريق اللي في مستوى ايه؟ اللي في مستوى نظرهم. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. قال بعضهم ان هذه تدل على غل الايد عن النفقه. لما غل ايده عن النفقه ربنا يجي يغلها له بحيث تؤثر في مساره هو، مساره هو اللي بتنبني عليه حركه حياته ويجيب عنده فلوس. والله في الجزاء يوازن دائما بين ما فعله المستحق للجزاء وبين الجزاء. قال لك ازاي؟ قال لك مثلا اقرأ قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يجرى لهم ايه؟ فبشرهم بعذاب، ايه العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. على ايه؟ على اللي كنزوه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ سفنت جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثلاث مواضع، الجباه والجنوب والظهور. قال لك تمام، كما فعله صاحب كنز المال عن حق الفقير، لانه اذا جاءه ليطلب منه هو مواجهه كده، راح لو جبهته عنه فاول حركه لي الجبهه دي هي العزيفه، وبعدين يديله جنبه، اديني جنب ده، وبعدين يديله ظهره ويدبر ويمشي. فجاء العذاب على مقدار ما فعلوه بالايه؟ وقال نعم. وبعدين الثاني قالت ايه؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سبا. إذا ما حدش كفر غصب عن ربنا، ده كفر بما أودع الله فيه من اختيار. خلاص. ولأن الرب رب هو اللي خلق العباد ولازم يشوف لهم مصالحهم ايه، ما لم مصلحتك بقى تبقى كافر ايه، انا هعينك على حكاية الكفر دي وهساعدك. زي ما قلنا يختم على ايه، هنطمن او هنختم على قلبك عشان نطمئن على ان الكفر مش هيخلص والايمان مش هيخلص. وجعلنا من بين ايديهم سدا، بين ايديهم يعني قدام كده، ومن خلفهم سدا. هذا مانع مادي خارج عن تكوين الإنسان، فأغشيناهم لعينيهم. يبقى إذن هم مصدودين عن الحق لأشياء في ذاتهم أغشينا أبصارهم مش هيشوفوا، وفيه موانع ثانية خارج عنهم. طب إيه اللي بأبصارهم وإيه اللي خارج عنهم؟ قال لك لأنهم بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة التي فطر الناس عليها بذاتهم، وفي المنهج ما التفتوش قدامهم ولا التفتوش وراهم لأن في سد حيحشوا. طب قدامهم ايه؟ قالك لو تذكروا ما ينتظرهم لارتدعوا عن غيهم، ولو علموا مؤخرا من سبقهم كيف صنع بهم لارتدعوا عن أمرهم. لكن فيه سد هنا منعهم وفيه سد هنا منعهم. سد منعهم ان يذكروا عاقبة ما فعلوا، وسد منعهم ان يذكروا الاشياء التي حدثت لامثالهم من فكلا اخذنا ايه بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه عاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من ايه خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. لا التفتوا لدي ولا التفتوا ايه لدي. واحد بيقول لك طب يا اخي هو تكلم عن سد يمنعه من الاماميه وسد يمنعه من الايه من الخلفيه. طب يفرض انهم هيمشوا على جنب كده، قال لك ساعه ما يحول نفسه على الجنب بقى اليسار امام. ولما يحول نفسه كده اليسار بتاعه بقى ايه امام، والتاني بقى ايه بقى خلف. هم محاصرون بالموانع التي لا تجعلهم ان فيه امل بانهم يعودوا الى ايه، يعودوا الى منهج الحق والى صواب التكليف. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الابقام فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. قالوا برضو زي ما انت قلت من بين ايديهم يعني عشان ما يشوفوش العاقبة اللي تنتظرهم قدامهم، ومن خلفهم عشان ما يشوفوش ما حدث للقوم الذين خالفوا. قال لك تم تجعل، فجعلنا من بين ايديهم سدا اي امامهم لم ينظروا الى الادلة العقلية المنصوبة امامهم ليؤمنوا، ومن خلفهم سدا فلم ينتهوا الى الفطرة الايمانية المودعة فيهم لا دنفعت ولا دنفعت. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. السوائية هنا بالنسبة لهم لكن مش بالنسبة للرسول، لأن الرسول عليه أن يبلغ، ومن يبلغ انتهت مهمته هو تكليفه. لكن هو قال له اطمن، إنذارك وعدمه معهم سيان، إنما بإنذارك سقطت عنهم الحجة، لأنهم قالوا إيه هناك في الصورة اللي قبل دي قالوا إيه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. اهو جالهم الرسول وعملوا فيه اللي كذا وعملوا فيه اللي كذا، ولو كذابين في الكل. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر. اللي تنذره وتخوفه مين؟ اللي يخاف من إنذارك مين؟ الذي اتبع الذكر وآمن بالله وآمن بأن القضاء هيبعثه وقال له هيعذبه ده اللي الإنذار يفيد فيه، إنما اللي مكذب الأصل الإنذار ما ينفعوش. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الخشية خوف بمهابة، فيه خوف بكر، خوف بكر، إنما خوف بمهابة. ده اللي بالنسبة لله المؤمنين يخشون ربهم، خوف بإيه؟ مش خوف بكر كده وإن يعني لا، يؤمنون بالغيب. الغيب اللي هو ما هو الغيب؟ الغيب زي ما قلنا ما غاب عنك ولا يوجد في الكون طريق يوصل إليه بالخطوات. احنا عندنا مثلا لما يدي تمرير هندسة ولا مدينة هندسة يقول لك المطلوب، مش كده؟ المعطيات والفرض والمعطيات والمطلوب، مش كده؟ تقوم تقول له كذا يساوي كذا بالنسبة لكذا يبقى حسب كذا وكذا وإلى أن تصل. فالجواب له مقدمات في المعطيات توصلك للغاية. ولذلك تجد علم الغيب بينقسم قسمين: غيب استأثر الله به لا يظهر عليه أحد إلا من ارتضى من رسوله، ولا جعلش فيه في الكون مقدمة تدل عليه. وفيه غيب، هذا الغيب له مقدمات لما تستعملها تصل إلى المطلوب. وفيه غيب كان غيب زمان وبقى مشهد دلوقتي. قال لك الغيب الذي كان فيما مضى ثم صار مشهدا لك الآن يحفزك على أن تصدق الغيب الذي لم تدرك غيبه الآن. تقول يا سماء زي اللي فات بقى، وأنا كنت مشهود لجدك وبعدين تبين أنه وجيه أهو. يبقى لما يخبرك بقى بحاجة ثانية تبقى تصدقها، تقول ما زي دي كمان. يبقى إذا الغيب الذي جعل الله له مقدمات وله ميلاد، يقول له الغيب ده إمتى يبقى مغيب يبقى مشهد؟ أن كونه مشهد له ميلاد يتولد فيه. فإن صادق بحث البشر عنه يبقى بحث البشر جه ويمين وهي ميلاده يظهر. طب وإن لم يصادق هو جه معاد ظهوره والناس ما كانوش بحثوا عنه، قال لك يخرج إلى الكون صدفة. وأغفل باختراعات اللي جت دلوقتي وجديدة اسمها ايه؟ بينحس بشيء وطلع لشيء. فالغيب المطمور في الكون وسيصير مشهدا له ميلاد. هذا الميلاد إن صادف بحث الناس عنه يوم يجي البحث ويا الميلاد. وإن ما صادفش بحث، ما فيش بحث أو بحث وما وصلوش، يوم يجعله ايه؟ ولذلك أعقد المسائل اللي احنا بنشوفها دلوقتي كلها جت صدفة، بيبحث في شيء وجلطه، فلأن ميلاد الغيب جاء وبحثك لم يجئ. فأنا ما أخرت لأن بحثك ده، لأن أنا عايز الوجود السر ده يظهر. إيه؟ يظهر الآن. وما كان غيبا فصار مشهدا استدل منه على أن الغيب اللي لسه ما ظهرش إيه؟ هيبقى زي ده برضه. فتزداد إيمانك بما إيه؟ بما أخبر الله به غيبا. وقد يوجد من العقلاء أو من الناس الموهوبين من يفسر لك الغيب الذي لم يأتي أوانه بشيء يوجد في الحياة. الشعبي لما طلب من أمير المؤمنين أن واحد من بتاع الروم طلب من أمير المؤمنين أن يرسل له عالما يسألونه عن بعض الأمور في الإسلام، فاختار الشعبي. فذهب الشعبي فقعدوا يعرضوا عليه الأسئلة، فكان مما عرضوه: يا شعبي، أنتم تقولون أن الإنسان في الجنة يأكل ولا يتغوط. كان وقف بالهم أول أنه مش ممكن واحد يأكل كده كلهم هيحطر ويروح فيه. فقال لهم ايه هذا من ضمن الاخراقات التنويرية في بعض الافراد. قال لهم الجنين في بطن امه ينمو؟ قال نعم. قال وهل ينمو بدون غذاء؟ هل ما بيتغذى؟ قال او يتغوط؟ قالوا له لا. قال نعم، لانه لو تغوط لاحترق في مشيمته. يبقى اذا هنا بيتغذى ولا بيتغوطش؟ طب وليه؟ قال لهم لانه يتغذى بطهي الله له، ونحن نتغذى بطهينا لانفسنا، فنلخبط في الاشياء. انما اللي بيصير ربنا عايدينه على قدر النمو، ما فيش حاجه ثانيه فيه. نعم. يبقى ما دام اللي بيعمله ربنا يبقى ما يعمله. قالوا طيب زعمتم انكم تاخذون من الجنه ما تشاءون ولا ينقص ما فيها. قال لان الشيء الذي ينقص بالاخذ هو الذي لا مدد له من الغير. انما انا لما باخذ مني يجي مدد يتحطم، والممد هو الله. هذا واحد. شيء اخر، انك لو جئت الى مصباحك وجعلت البلد كله ياتي فينير مصباحه من نور مصباحك، أينقص من نور مصباحك شيء؟ قال له لا. فبسط أول الإجابات، فكتب كتابا له ليعطيه إلى أمير المؤمنين. حسب أمير المؤمنين على العقلية دي في خدمته، فكتب يقول له كذا وصعدت كذا كذا كذا، وعجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره. عمل مقلب يعني. فقال يا شعبي أتدري ماذا كتب؟ قال هم مكتوم بختمي وأنا عارف ذلك. قال خذ اقرأ. فأخذ فقرأ العبارة، عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره. قال نعم يا أمير المؤمنين، لم يرك، لأنه لو رآك لغير رأيه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وله ميزات الرسالة الكاملة. أولا غير محدود بمكان، وغير محدود بزمان، والزمان والمكان هم اللذان يحصران الأحداث. ده في المكان ده دون غيره، وفي الزمان ده دون غيره. يبقى ما دام ملوش المكان والزمان يبقى شائع في كل زمان وشائع في كل مكان. والزمان والمكان ظرفان للاحداث، كل حدث لا بد له من زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. فاذا لم يكن حدث موجود فلا زمان. ما دام مفيش حدث يبقى مفيش زمان. ولذلك لا يصح ان يقال عند الله متى واين، لأن متى وأين مخلوقة لله. أي صح استبقال فعلي ليه؟ لأن متى وأين لا توجد إلا إذا حصل حدث، وما دام ما حصلش حدث يبقى ما فيش لا زمان ولا مكان. والزمان والمكان يفصل كان في ظرفية ظرف، إلا أن المكان ظرف قار، ظرف قار يعني ثابت، والزمان ظرف متغير. يبقى الصبح وده الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اما المكان مفيش تتغير. ولذلك بنقول من قبل مش عارف ايه وبعد ايه، الزمن كله كده. رسول الله جاء ولا حدود في المكان والزمان لرسالته، اي في كل مكان الى ان تقوم الساعة. وحامل منهج لصيانة الانسان. الإنسان اللي حيعيش في العالم كله على اختلاف بيئاته وطبائعه ووعي الأخر، وفي الأزمنة باختلاف عصورها، ده عايز صيانة حركته. صيانة حركته تيجي ازاي؟ نقول له نشوف البشر لما يحبوا يصون أي حركة. أنا كنت ضربت المثل بالمرور. المرور اللي هي السيارات اللي بتمشي في الشارع دي وتروح وتيجي، قبل ما يدي الواحد رخص المرور بيعملوا ايه؟ اولا السيارة لازم تكون سليمة، وهو يكون سواق وفيه المواصفات ويمتحنوه ويعملوا فيه المش عارف ايه اللي عمل وهو. وبعد ذلك قد يكون ملتزما وقد يكون غير ملتزم. طب اللي غير ملتزم ده بيطلع في السرعة والسيارة مكسرة يطلع بها ولا كم انا عايز رقيب عليه، يقوموا يجيبونه ناس يعملوهم بتوع مرور. طب بتوع المرور ما هم دول بشر زيه، كما ابحت لهذا ان يخالف ابح لهذا ان يخالف ويدلس وياه فتعمل عليه شيش لأعلى منه مفاجئ زي المفاجئ برضو ما منعتهاش. فقالوا نجيب آلات لا هوى لها وهي الرادار مثلا. قال لك طب هو اللي بيدير الرادار ده له هوى، انت تضمن انه برضو يعني يفوت؟ ما هنعمل ايه بس؟ قال لك لا يمكن حراسة اي واحد الا ان تكون الحراسة ملازمة له هو نفسه ومن ذاته. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. وقلنا ان الآية جاءت بعد ان جاء الرسول كما قال له الله نذيرا للعالمين. وهنا بيقول انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى أتم هنا بقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يعني الغيب أدوات قصر، قصر يعني لا تنذر إلا من يخشى الله بالغيب وهو قد أنذر الكل. يبقى إذا لازم نعرف إن فيه إنذارين، إنذار بلاغ من الله للجميع مبشرا ونذيرا، اما انذار القبول فخاص بمن يخشى الرحمن بالغيب. يبقى له ايه؟ انذارين اثنين، الانذار الاول للجميع للمؤمن وللكافر، انا ارسلناك بالحق ايه؟ بشيرا ونذيرا، يبقى للكل. فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالانذار وبالبشارة، والذين لا يؤمنون لا ينتفعون. يبقى يقول إن هنا بقى إنما تنذر الذين يتقون ربهم بالإيه؟ بالغيب. الله، فكأن الذين لا يخشون ربهم لم ينذروا، لا أنذروا، ولكن إنذار البلاغ غير الإنذار المقبول النافع. إنما تنذر من اتبع الذكر، وقلنا الذكر هو القرآن لأن اسمه الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. شوف بقى هي كان مثلا لو قال طب وخشي الله بالغيب ايه يعني؟ قام قال لك جاب الصفه اللي فيها عطف وفيها حنان على الناس، عشان الخشيه ما تفهمهاش انها خشيه جبروت وخوف، ده خشيه هيبه وحب. يبقى يخشى مين؟ يخشى الرحمن. يبقى شوف جايب الخشيه يمكن تخلينا ننفر ونقول لك انت فاهمين؟ لا، نقول له لا، دي خشية من مين؟ من رحمن، تبقى خشية الهيبة والوقار والتجمع. طب وبالغيب دي ايه؟ ايه بالغيب يا اخي؟ قال لك في ساعات المنافقين نفسهم كانوا اول الناس سعيا للصلاة بعد الاذان، واول الناس يلتزمون الصفوف الاولى خلف رسول الله، مع انهم منافقين. وقلنا المنافق ضعيف امام نفسه. ليه؟ لان الكافر اللي رد المساله قبلهاش يبقى قلبه زي لسانه، لكن المنافق لسانه غير قلبه، لسانه غير قلبه، ولذلك كان جزاؤه مضاعف عنده كفي الدرك الاسفل من الايه؟ في الدرك، لانه يغشني لما يجي في صفتي وبعد ذلك هو مش مؤمن بيه، يبقى بايه؟ يبقى بيشنه بيخدعني ويخدع الله، لكن ربنا ازاي من كده؟ وهو خشي الرحمن بالغيب، يعني ساعة يكون غائبا عن الناس يبقى متمثلة في ذهنه خشية الله، يبقى مش عايز رقيب، مش عايز رقيب. ليه؟ أم قال لك لأن الرقيب إذا كان من البشر أنت هتراقبه ليه؟ تراقب واحد ليه في عمل؟ مخافة أن يدلس فيه. طيب هتجيب واحد شبيه به إنسان برضه ويراقبه، مش جايز برضه اللي جاز على ده يجوز على ده ويمكن برضه يدلس وياه، مش ولا لا؟ طيب هنجيب شيخنا عليهم ونفتش تفتيش مفاجئ برضه، ما دام هتجيبه من جنسنا يمكن يجلس. ولذلك احنا قلنا في المرور امبارح لما جيهم عملوا ايه؟ عملوا آلات ليس لها هواء اللي هي الرادار اللي يكشف الله. طب ما هو اللي ماسك الرادار برضه ايه؟ مش ناس برضه؟ مش من الممكن انهم برضه يدلسوا؟ طب ما هم يدلسوا برضه وده يفوتوه برضه وده ما يفوتوش وده ياخد رخصته وده ما ياخدش رخصته. الله. يبقى اذا حينما يكون المراقب من جنس المراقب يبقى ما جاز على المراقب يجوز على الايه؟ على اللي بيراقبه. يبقى امال نعمل ايه؟ محمد جاي عشان يحكم العالم كله زمانا ومكانا، هيعمل مع كل واحد رقيب من الملائكه؟ ما يقدرش. يبقى كل واحد رقيب من الملائكة. يبقى لازم يزرع في قلبه ان يخاف الرحمن بالغيب. يبقى هو ده الرقيب الملازم. ولذلك المراه التي راودها الرجل قال لها ايه المنع اللي بيمنعك مني؟ وما يرانا غير الكواكب، ده احنا في ثانيه وما فيش حد. فقالت له يا أبله وأين مكوكب الكواكب؟ يبقى دي اللي خشية الرحمن بالإيه؟ بالغيب. ولذلك في القصص يقص لنا حكايات عنه. المعتضد كان من ملوك بني بويه في أيام الخلافة العباسية، وكان مشهور بالذكاء والعدل. فجاء واحد إلى بغداد يريد حج بيت الله وأحضر عقدا نفيسا ليبيعه في سوق بغداد يأخذ منه الحج. فلم يجد له السوق مشتريا لأنه كان نفيس قوي. فمر في السوق كده واستشرب واحد كده وشاف لحيته وشاف مش عارف ايه وقعد وقعد كده وقوش. قال هذا رجل أمين، أنا حق. ترك العقد عنده إلى أن يعود من مين؟ من الحج. فلما عاد من الحج سأل الرجل العقد. فلما سأل له عقد ايه؟ قال له انا كنت هنا بكذا وبتاع وعملت كذا وكذا. قال له مش انكر العقد، والناس ده هو اللي هياخد منه فلوسه علشان يبيع ويرجع لاهله. بس فقعد يتوجع قال له مش فاكر. طب واحد ميل عليه قال له الرجل ده بس هو مخادع، ده مش قلب وحش الايمان، انا كذاب. انت تروح للمعتقد والمعتقد بذكاء حينصفك. فسن الغالب ذهب الى المعتقد قال له ما بك يا شفاء؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال له اذهب غدا الى المكان واجلس عند الرجل على المصطبة بتاعته يعني. قال له يمكن ما يقدرش يقعدني، ده هو كرسني. قال له اجلس قبلته وانا في الساعة الفلانية سامر عليك بموكبي، فاياك ان تقوم لي، اقعد كده وكلمني وانت قاعد وانا هكلمك وانا راتب وسيبني بقى الصرف. فراح الراجل قاعد امام ايه؟ جلس امامه. والا ركب المعتضد بقى جايب الحشر بتاعته والهيلمان والصول، ها الدنيا هاجت. فبص كده قال له هذا انت هنا؟ من متى انت هنا ولا تخبرني؟ لاكل اقابلك واؤدي لك حقك وواجبك. ازاي وقعد بقى يبقى الظلم ايه؟ اوعى تتكلم، يهزم راسه كده. وبعدين سابه ايه ومشي. اما الرجل اللي خد العيد لما شاف المعتضد عامل واكده وزعلان قوي اللي ما مرش عليه وزعلان مش عارف، قال لك ده لازم بقى يعني. فلما مشي الركب تنوا قال له يا شيخ ما تفكرنيش بحكايه العيد دي، كان في صوره شكلها ايه وكان ايه ووقع يمكن اسكت ادور عنده. فلما قعد كده راح قال ودور وجاب له الايه؟ وجاب له العيد. كان رايح وقت العيد ورايح لمين؟ من المعتضد. قال له طيب انتظرني غدا ايضا هناك. فراح برضه بالركب الهايس بتاعه ولقى الرجل، وبرضه الرجل يعني ما اكترثش يعني زي ما هو قايل له يعني ما تكمليش عايز ابعينه انت احسن مني. وراء ذلك التاني جايب المشنقه وياه والعشماو بتاعه اللي بيقولوا عليه, وقالوا انصبوها هنا امام دكان هذا الرجل, وجابوا شنو, قال هذا جزاء من كان ايمانه بين الناس مشهدا وليس ايمانه بغيب عن الناس. فاحنا بقى لما نيجي نقول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الناس كافة ومبعوث الى كل الامم, طب يحرس العالم ازاي, يعمل يجيب جيوش قد ايه علشان يحرس العالم؟ يبقى لازم يربي فيهم الايمان بالغيب الذي لا يفارق صاحبه. ثم لي طيب خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كبير. قال لك قبل ما يديني حاجة نعمة لازم يسلب عن نعزان, لان التحلية لازم تجي قبل التخلية ولا التخلية الاول. والمغفرة دائما جزاء الايمان بالله, والاجر الثاني جزاء العمل بمنهج الله. يبقى اذا المغفرة لان ربنا قال كده ان الله لا يستطيع ان يخلق به ويكتب ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي بيأمن امن ان ربنا هيكتب. طب والعمل الثاني بقى السؤال ايه, يديله ايه, يديله الاجر عليه. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طب هذا الغيب يعني الغيب عن الناس, يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا, كلام معقول زي ما قلنا كده. طب والمعنى الثاني, وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي اخبره به من انك ستحشر وفي نار وفي ايه كده. تبقى كلمه الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا, تخدم الجنه. والاجر الكريم, ما هو الاجر الكريم؟ طب ده الاجر دي من كريم, فكيف يكون الاجر؟ قال لك ان كرم الذي اعطى تعدى الى نفس العطيه, فكانت العطيه كريمه متلهفه على صاحبها كما يتلهف الرجل الى عطاء. نعم. ولذلك احنا قلنا ان النعمه التي ينعم بها الله على خلقه تعشق صاحبه وتكره من يحقد عليه اللي خافه, ولذلك لا يناله منها خير ابدا. ان واحد حقد على واحد النعمه, ربنا اللي انت كارهها عنده والله لا تشوف منها اثر, لكن ان حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب, لانك اول ما بتتخطا ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي. ولذلك دي لها قصص كتير. انا مثلا عندنا واحد في بلدنا جاءك فشكى الي ان عمه الغني صاحب الخانات اللي بتغنوا دي ما بيسالش عنه ولا بيديه ولا بيه, وجايب ناس موظفين عنده وقاعد يتكلم طويل. انا اهلي معي فسمعوا منه, قالت له ما اصلا كنت بتلسم عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف ايه بتاعه في الانترنت, قال ما بيسالش عنه مش عارف ايه. قلت له انا هسالك سؤال واحد, هات يا بنت المصحف احلف لي انك ما تكذب. فلما جه المصحف الواد برضه يعني اتخذ, قال لي هتحلفنا على ايه؟ قلت له أتحب النعمة عند عمك ولا بتكره ايه؟ قال لك أبكد بخيبة لا يا بطهانة, هو نادي منها حاجة؟ قلت له ما أصلك ما ينقلش منها حاجة لأنك ما تحبهاش, لو حبيتها حتى ايه؟ هتجيلك وتعطي تعليق وتبقى كويس ومش عارف. قال لي سكت كده. قال طيب ايه أكلمه يقف على قلت له حاضر هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر صلينا يا دوب الفجر ده الجرس ضرب, ففتحنا فتشفت اللي وياه قالت ده الواد ابن الكلب اللي بعد الفجر بعد الصلاة. قال لي يا مو قاعد يعيط, قال لي هحكي لك حكاية أغرب من خيال. فقلت له ما هي؟ قال أنا إيه بالليل قبل الفجر يجي بساعة فتحت لقيت الباب بينزل يتنزع فقمت مشغول فلقيته عنه مش ساعد شديني من جوه لبره وقعد يضرب فيا لما سمع قد سيبني للاجانب ياخدوني وينهبوني وانت دير على بكاء تجري وعايز مش عارف ايه ادي مفاتيح الخانه هنا الصبح تروح قاعد يسال. قلت له انت لازم بغنيت نفسك وحبيت النعمه. قام قال لي صحيح. قلت له حبيتها هتيجي على بابك وتخبر, فمن اراد ان تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمه عند سواه. نعم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى مادام تبشره بمغفرة وأجر كريم لازم يكون لها موضع ليه، ما يكونش في الدنيا بقى. يبقى لازم أنحيكم تاني إن نحن مسلمون. إنا نحن بقى. طب من إنا هي نحن؟ وكيف تكون نحن خبر عن إنا؟ فإن هي هي. طب تقول زيد من زيد؟ إنا هذا تعظيم وتكلم، ونحن هي هي. يجيب زيد إيه؟ ومالك شو بقى؟ حين يكون الاشتراك يأتي التميز، وحين لا يوجد الاشتراك لا يأتي التميز. يعني ايه؟ واحد اقول له من انت؟ اقول انا محمد. انا اعرف محمدين كتير. اقول له اي المحمدين انت؟ اقول انا محمد احمد. قلت له الله، محمد احمد احمد مين؟ ما فيها برضو محمد احمد كم واحد في البلد؟ اقول له محمد احمد محمود. اقول له الله. فاذا الاولانية فيها اشتراك احتاجت الناس ما نفعش. قلت له محمد مين؟ قال محمد احمد. لما قلنا محمد، اما قال محمد احمد ايه؟ يقول له محمد احمد مين؟ ما هو في محمد احمد تاني. اذا التميز يجي انت قبل وجود الاشتراك. فحين لا يوجد اشتراك ولا يوجد تميز، فربنا بيقول ان، يقول ايه؟ ما فيش الا هو. يقول نحن انا لي. انا ايه؟ انا لي. معنى انا يعني ايه؟ يعني ما فيش حد غيري، يعني ما عنديش اشتراك ولا عنديش تميز. فإذا قلت إنا نحن، إذا ما فيش إلا هذا بس. إنا نحن نحيي الموتى. إنا نحن، إحنا قلنا زمان إن كلام الله عن نفسه ما غير بصيغة الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما قالش إني أنزلته في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يجيب دايما ضمير التعظيم. إنا نحن كلها ضمير التعظيم. إلا في شيء واحد، حين يتكلم عن الذات الواحدة يقول إنني أنا الله، ما يقولش إننا نحن الله. لأن برضو إننا ونحن يبقى فيها إيه؟ جماعة. لا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. من ساعة ما يتكلم على الوحدانية يتكلم بضمير إيه؟ بضمير الإفراد. ساعة ما يتكلم على الإيجاد والخلق يتكلم بضمير العظمة. ليه؟ لأن كل فعل عايز عدة صفات، عايز علم وعايز حكمة وعايز قدرة وعايز بسط وعايز إيه؟ فدي كل الصفات دي هي إيه؟ هي مدلول نحن العظمة المتكاملة في إيه؟ الأسماء الحسنى لله. أما حين يتكلم عن الذات لازم يجيب المفرد، إنني أنا الله. ولذلك قول لا إله إلا أنا تعبدني، وقت نعبدني ما يقولش عبدنا، وقت الصلاة لذكري ما قالش لذكرنا. إنا نحن نحيي الموتى. طيب كويس، بعث ونكتب ما قدموا. طب ده الكتابة بتاعت ما قدموا دي كانت قبل الإحياء، ده في الدنيا بتكتب. مش كان يقول إنا نحن إيه؟ نكتب ما قدموا ونحيي. أبقى قال لك طب اسم شو بقى؟ أنت اللي بتتكلم أنت ولا هو اللي بيتكلم؟ ربنا اللي بيتكلم. فلازم تلو عقلك ليا عشان تفهم مراداته كويس. ليه؟ قال لك لأن أسلوب الحق سبحانه وتعالى يحمل من الكمالات ما يناسب كماله. وانت كلامك بيحمل ايه؟ ما يناسب. ولذلك احنا قلنا امبارح ان القرآن له تميزات عن كل تناوله غير تناول اي كتاب، مش كده؟ قلنا لازم كتاب ما توضش طاحت مش زي اي كتاب كده تتناول، وقراءته مش زي اي قراءة. دي قراءة الحروف تبقى طالعة من مطرحها، ودي تتغنى ودي تتمد ودي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه. وإذن قلنا الحروف ايه؟ من الحلق ومن اللسان ومن الشفا. يبقى كلام زي ما تقولوش هي الكلام العادي متميز. ونسينا ان نقول لكم انه متميز متميز اخر. هذا التميز حتى في كتابته، في كتابة القرآن. ازاي؟ أم قال لك أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم مكررة 113 سورة، وتتعوض في سورة النمل بـ 114، لما تشوف بسم الله وتشوف ما مكتوبة زي البيه مرحمة بمين؟ بالسين. لكن أيتين اثنين في القرآن الألف بعيد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلاص؟ لكن سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال ده بالألف، كل غير غير ألف ودي ده بالإيه؟ ده بالإيه؟ بالألف. الله. تبقى إذن المسألة كلها إن كتبت حتى لا نظام خاص، ولذلك يقول لك نكتبه بالإملة، تبقى نكتبه بالإملة زي أنتم، زي هو من تميز في التناول وتميز في النطق وتميز في الكتابة، قلنا له تميز في الاحتفاظ والكمال ما يتعداش إلى غيره، مهما أرى الفئة القرآن ألف مرة ويجي يكتب جواب ما يعرفش يكتب كلمتين على بعض، وإن أرى كتاب أدب واحد بس كده أسلوبه يتحسن ومش عارف، لأن كمالات القرآن في الإعجاز البلاغي لا تتعدى وإنما تتعدى قيمه فقط. طيب ونحيي الموتى ونكتب إزاي بقى؟ طب ما كان قال نكتب ونحيي، قال لك لا، لأن هي فايدة الكتابة إيه؟ مش عشان حصر الحسنات لنشيط وحصر السيئات لنعاقب؟ طب إذا لم يكن فيها إحياء الكتابة فايدتها إيه؟ يبقى الإحياء هو الأول. طب تعالى كده، والكتابة دي أعظم ولا إحياء الميت أعظم؟ الإحياء أعظم، يبقى هو اللي يتقدم، لأن الكتابة بدون إحياء ولا لا إيه؟ ولا لا كده. ونكتب ما قدموا وآثار ما قدموه من عمل، وفيه عمل اسمه العمل المثمر. أم قال لك في واحد يعمل حسنة في حياته ويموت، تفضل الحسنة دي مسلسلة، افرض انه عمل بير مية يشرب منه الناس، يبقى هو قدم عمل البير وبعدين يموت هو وبعدين يفضل الله، مش كده؟ طب سبع علم وكتب ومش عارف ايه، يبقى بعده حي ايه؟ يبقى وآثار ما قدم. وبعد طيب افرض انه عمل وصية ظالمة برضه هنكتبها عليه بآثارها، لأنك حرمت ناس من الإيه؟ من ميراث، ومش حرمت الوارث المباشر، حرمت ذريته اللي كانت هتستفيد من مال لما يورثوه، هتفضل ليوم الإيه؟ ليوم القيامة. وصية ظالمة أو قانون جائر، أنت حكمت بالقانون الجائر هيبقى قد أنت ما قدمت، وبعدين بعد ما تمضي والقانون ده موجود إيه؟ يبقى برضه كل حاجة هتحصل إلى أن تقوم الساعة أنت مسؤول إيه؟ مسؤول عنه. زي مسألة القطاع العام مثلا، القطاع العام عمله اللي عمله خلاص، وبعدين ظلت آثاره تنهب في الناس، مش كده؟ لحد ناس الحاكمين نفسهم مزوقوا من الحكاية دي، يقول لك يا شيخ عدلوه بقى، يبقى وآثارهم تروحوا. هذا اللي تشرح كلمة بطول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل اللي غرس النخلة دي ده يمكن ما ينتبهش ببلاحة، ده مش هتثمر إلا بعد إيه؟ لكن اللي بعده عمالين إيه؟ عمالين بياكلوا إيه؟ تبقى وآثار. أو قال بعض العلماء ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال لك الذي يتقدم الأثر في الفعل نية الخير فيه قبل ما تعمل عمل إيه؟ تبقى النية كويسة فيه، فتبقى اللي قدم النية على العمل، تبقى خدت أجر النية، وبعدين تاخد أجر من العمل. ولذلك هنا من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، يبقى ما قدموا أي من النيات في العمل حتى لا تصنع عملا كده عشوائي، لا كل حاجة تعملها وفي نيتك أن يكون كذا وكذا وكذا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طب مدام نكتب ما قدمه، أم قال لك فيه فرق بين أن تكتب وبعدين ما تضمش المكتوبات على بعضها تحصيها، لأن الذي يحصيها يقعد يداي يداوم على بعضها، كل واحد بقى يبقى فيه فرق بين الكتابة وبين الإيه؟ وبين الإيه؟ أحصيناه. وأحصيناه في كتاب مسجل أيضا في كتاب، الله. يبقى هو احصاه علما واحصاه ايه؟ احصاه كتابة. وكل شيء احصيناه في امام مبين. الامام، الامام هو ما يؤتم به. الامام هو الملائكة تاخذ من اللوح المحفوظ مهمتها في ادارة الكون. يبقى الامام ايه لهم؟ من اللوح المحفوظ بيخدم ايه؟ بيخدم المصحة. عاملين كل ده في الايه؟ كتبناه واحصيناه وايه وحطناه في امام مبين، يعني محيط بكل شيء يتعلق بذلك المكتوب. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.